هبط لي ربنا سحرا موروثا، هبط لي ربنا سحرا عظيما، هبط لي ربنا سحرا عظيما، هبط لي ربنا سحرا أغلق العقل، هبط لي ربنا سحرا أغلق الفكر، هبط لي ربنا سحرا أغلق العقل أغلق الفكر، هبط لي ربنا سحرا عظيما. الوسوسة والوشوشة والهلوسة، الوشوشة والوسوسة والهلوسة، وعلى تفكير سلبي ابطل يا ربنا السحر العظيم، ابطل يا ربنا السحر العظيم، ابطل يا ربنا السحر العظيم، ابطل يا ربنا السحر العظيم. بين الزوجين، بين الزوجين، على الزوجين والذريه، على الزوجين والذريه، على الزوجين والذريه، على الزوجين والذريه، على الزوجين والذريه، على الزوجين والذريه. ابطل يا ربنا سحر العذاب، سحر العذاب، سحر العذاب، ابطل يا ربنا سحر العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب، انا مؤمنون، انا انا مؤمنون، انا انا مؤمنون، انا انا مؤمنون. أبطل يا ربنا سحر العذاب، أبطل يا ربنا سحر المأكولة، أبطل يا ربنا سحر المشروبة، أبطل يا ربنا سحر المشروبة، أبطل يا ربنا سحر المشروبة، أبطل يا ربنا سحر المنثورة، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا كل سحر، كل سحر، كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا رب سحر الأقارب والجيران، أبطل يا رب سحر الأقارب والجيران والأصحاب والأصحاب والأصحاب وصديقاتها وصديقاتها. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا قديما، أبطل يا ربنا سحرا قديما، أبطل يا ربنا سحرا قديما، أبطل يا ربنا سحرا يعظم، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا تجمد في البطن، تجمع في البطن. أبطل يا ربنا سحرا في الباطن، أبطل يا ربنا سحرا في الباطن، أبطل يا ربنا سحرا في الباطن، أبطل يا ربنا سحرا في الباطن، أبطل يا ربنا سحرا في الباطن، أبطل يا ربنا سحرا في الباطن. كلوا واشربوا واشربوا واشربوا واشربوا، كلوا كلوا كلوا واشربوا واشربوا واشربوا واشربوا. أبطل يا ربنا سحرا عظيما في الباطن، في الباطن، في الباطن، تجمد تجمد، تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع. أبطل يا ربنا سحرا في الباطن، أبطل يا ربنا سحرا في الباطن، أبطل يا ربنا سحرا في الباطن، أبطل يا ربنا سحرا في الباطن، أبطل يا ربنا سحرا في الباطن، أبطل يا ربنا سحرا في الباطن، أبطل يا ربنا سحرا في الباطن. تجمع وتجمد، تجمع وتجمد، تخمر تكون تكون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة، أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحر الأقارب، الأقارب والجيران، أبطل يا ربنا سحر حسد، حسد وحقد، حسد وحقد، وظلم وانتقام، ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم، وانتقام وانتقام وانتقام. أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة، أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة، أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أبطل يا ربنا أسحارا أوهنت الجسد، أوهنت الجسد. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل حسد، حسد حسد وعيد. أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة، أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا في شعر، أبطل يا ربنا سحرا في شعر، أبطل يا ربنا سحرا في شعر، في شعر، في شعر، في شعر، وفي حبال، حبال وخيوط، حبال وخيوط، حبال، حبال، حبال، حبال، حبال، حبال، خيوط، خيوط، خيوط، حبال، حبال، في جيدها حبل، في جيدها حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، في جيدها حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل. أبطل يا ربنا كل سحر، كل سحر. أبطل يا ربنا سحر في خيط، خيط، خيط، خيط، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، ظهر، ظهر، ظهر. أبطل يا ربنا سحر في خيط، خيط، خيط، خيط، خيط، خيط، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر. أبطل يا ربنا سحر في حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل. أبطل يا ربنا سحر في في في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، ممدود على الظهر، على الظهر، على الظهر، على الرقبة، الحبل الشوكي، الحبل الشوكي، على العمود الفقري، العمود الفقري، حبل، حبل، مربوط، مربوط، مربوط في الرأس، في الرأس. أبطل يا ربنا سحر على حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، خيط، خيط، خيط، شعر، شعر، شعر، شعر. وفي القلب مربوطة وفي القلب معقودة وفي القلب مربوطة وفي القلب مربوطة مربوطة ومعقودة وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن معقود ومربوطة. أبطل يا رب سحرا عظيما, أبطل يا رب سحرا عظيما, أبطل يا ربنا كل سحرة, أبطل يا رب السحر المشمومة, أبطل يا رب السحر المشمومة, أبطل يا رب السحر المشمومة, أبطل يا رب السحر على الجنون, الجنون والخبائل, أبطل يا رب سحر الجنون, أبطل يا رب سحر يذهب العقل, أبطل يا رب سحر يذهب العقل, أبطل يا رب سحر يذهب التركيز, يشوش ويشوش يشوش ويشوش يشوش على الفكر, يشوش على الفكر ويسلب العقل ويسلب العقل ويسلب العقل ويؤثر على التفكير ويؤثر على التفكير. أبطل يا ربنا سحر العذاب, أبطل يا ربنا سحر العذاب, أبطل يا ربنا سحر العذاب, أبطل يا ربنا سحر مأكولا ومشروبا, أبطل يا ربنا سحر مأكولا ومشروبا في الأرز مأكولا في الأرز في الأرز في الأرز في الأرز مشروبا مشروبا في الماء في الماء والعصيرات والشاي والقهوة والشاي والقهوة والشاي والقهوة والشاي. أبطل يا ربنا سحر مأكولا مأكولا مأكولا مأكولا مأكولا مأكولا تجمد في البطن مشروبا استشرى في الدم كل تجمد في البطن مشروبا استشرى في الدم في الدم في الدم في الدم. أبطل يا رب سحرا مشروبا مشروبا ومشموما في آن واحد في الشاي والقهوة في الشاي والقهوة في الشاي والقهوة في الشاي والقهوة في الشاي والقهوة في الشاي والقهوة في الشاي والقهوة. أبطل يا رب سحرا عظيما, أبطل يا رب سحرا على الماء, أبطل يا رب سحرا على النار, أبطل يا رب سحرا على الهواء, أبطل يا رب سحرا على النار على النار على النار على النار على النار. أبطل يا رب سحرا على الهواء, أبطل يا رب سحرا على الهواء, أبطل يا رب سحرا يتجدد يتجدد على الكواكب والنجوم يتجدد عبر الكواكب والنجوم يتجدد عبر الكواكب والنجوم. أبطل يا رب سحرا يتجدد يتجدد ويتنقل. أبطل يا رب سحرا عذاب, أبطل يا رب سحرا العذاب للزوج والزوجة والذرية للزوج والزوجة والذرية. أبطل يا رب كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر ممن كان على أي شيء كان ومتى كان وكيف كان وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا رب سحرا على الذرية, أبطل يا رب سحرا على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ. أبطل يا ربنا ما سبب كيسا في الدماغ, أبطل يا ربنا ما سبب كيسا في الدماغ, أبطل يا ربنا ما سبب كيسا كيسا في الدماغ في الدماغ, أبطل يا ربنا ما سبب كيسا كيسا دموية دمويا على الغدة على الغدة الصنوبرية على الغدة الصنوبرية في الرأس في الدماغ في الرأس في الدماغ في الدماغ في الدماغ. أبطل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا احللها يا ربنا هذه العقدة يا ربنا عقدا عظيمة يا ربنا عقدا قوية يا ربنا هذه العقد فكها فكها يا ربنا واحللها فجرها يا ربنا فجرها يا الله. فانفجرت فانبجست فانفجرت فانبجست عباد الله يفجرونها يفجرونها تفجيرا. فجر يا ربنا هذه العقد في الرأس في الرأس في الرأس على الدوخة والصداع والألم والوسوسة والوشوشة وعلى وعلى ذهاب العقل على الجنون والخبال. أبطل يا رب سحر العذاب, أبطل يا رب سحر العذاب, أبطل يا رب سحر الفقر سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة. أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا ما سبب الصداع الشديد القاتل. أبطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا وأثر حسد وعين يسبب شقيقة شقيقة شقيقة شقيقة صداع الشقيقة صداع الشقيقة شقيقة شقيقة في الأيمن في الأيسر في الأيمن في الأيسر. أبطل يا ربنا هذا الأزهر يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله على الراس بسم الله يطهر بإذن الله يطهر بإذن الله بسم الله بسم الله. أرقي الراس بعقد فيه وعلي عقد فيه وعلي عقد فيه وعلي بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أبطل يا ربنا السحر العظيم, أبطل يا ربنا السحر العظيم, أبطل يا ربنا أثر حسد حسد وعيون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم والحقد الدفين عليهم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر, اللهم أبطل يا ربنا كل حسد, اللهم أبطل يا ربنا كل سحر, اللهم أبطل يا ربنا كل حسد, اللهم أبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والحقد الدفين والحسد والحقد الدفين عليهم عليهم وفيهم عليهم وفيهم وبينهم وبينهم وبينهم. أبطل يا ربنا السحر العظيم, أبطل يا رب سحرا مشموما, أبطل يا ربنا سحرا مشموما ومأكولا ومشروبا. أبطل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر وأثر حسد حسد حسد حسد حسد وعين حسد وعين حسد وعين حسد وعين حسد وعين حسد وعين حسد وعين حسد وعين. أبطل يا ربنا كلها حسد وعين حسد وعين حسد وعين حسد وعين حصلها يا ربنا كلها اطرحها كلها كلها من الراس من الجسد من الروح الروح الروح الطيبه المؤمنه الروح الطيبه المؤمنه اطرحها يا ربنا اطرحها اطرحها يا ربنا اطرحها بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله قادر اطرح يا ربنا السحر اطرح يا ربنا الحسد حسد اطرحها يا ربنا كلها واحلها يا ربنا كلها وفكها يا ربنا كلها من الزوج والزوجية والذرية من الزوج والزوجية والذرية أطلها يا ربنا كلها وأحلها يا ربنا كلها أحلها يا ربنا كلها من القلب والصدر والرأس يا ربنا ومن البطن ورحمها ومن البطن ورحمها ومن البطن ورحمها ومن البطن ورحمها يا الله يا الله ومن بطنه ومن بطنه ومن بطنه ومن الظهر ومن الظهر ومن ظهره وظهرها ومن بطنه وبطنها يا ربنا ومن فرجه وفرجها ومن فرجه وفرجها أطل يا ربنا هذا الأثر وأحل يا ربنا هذه العقد من رأسه ورأسها من رأسها ورأسه من رأسه ورأسها الشديد والحسد الشديد والحسد الشديد احلي يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها واحللها يا ربنا واحللها الله اكبر الله اكبر ابطل يا ربنا السحر ابطل يا ربنا السحر ابطل يا ربنا السحر واحل يا ربنا العقد كلها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها واحللها يا ربنا واحللها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ابطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد بسم الله يرقيكم اجمعين اجمعين اجمعين والله يقيكم اجمعين والله يعافيكم اجمعين بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد حسد وعيون حسد وعيون حسد وعيون حسد وعيون حسد وعيون حسد وعيون أطلها يا ربنا كلها وحلها يا ربنا كلها وحلها يا ربنا كلها وفكها يا ربنا كلها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يكفيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد والعيون أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون نظرة فأثرت عيون عيون حاسدة حاقدة سامة سامة سامة سامة سامة أبطلها أبطلها أبطلها عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله يلقيكم والله يقيكم ويشفيكم ويحميكم ويعافيكم بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقاد فك يا ربنا المرابط كلها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيكم اجمعين والله يقيكم اللهم اطل يا ربنا سحرا مشموما اطل يا ربنا مع المخاطر اطل يا ربنا مع المخاطر اطل يا ربنا مع المخاطر اطل يا ربنا مع المخاطر اطل يا ربنا مع المخاطر اطل يا ربنا مع المخاطر بسم الله بسم الله اطل يا ربنا سحرا مشموما اخرجه يا ربنا اخرجه الان اخرجه الان اخرجه الان اخرجه الان اخرجه الان اخرج يا ربنا السحر المشموما مع المخاطر مع المخاطر مع المخاطر مع المخاطر مع المخاطر مع المخاطر مع المخاطر مع المخاطر مع المخاطر مع المخاطر اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا مع العطاس مع العطاس مع العطاس مع المخاطي مع المخاطي اخطره يا ربنا اخرج اخرج واحل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه فك يا ربنا مرابطه واحل يا ربنا عقده اخرج يا ربنا اخرج اخرج من الراس من الراس اخرج يا ربنا مع تنفسهم اخرج يا ربنا مع تنفسهم اخرج يا ربنا مع استنثارهم مع استنثارهم مع استنثارهم مع استنثارهم بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا السحر المغروزه اطل يا ربنا السحر المغروزه مغروزه كالمسامير في الراس كالمسامير والمطارق كالمسامير والمطارق في الراس في الراس في الراس كالمسامير كالمسامير كالمسامير والمطارق والمطارق في الراس اطلها يا ربنا وانزعها وانزعها وانزعها وانزعها وانزعها يا الله يا الله اخرج يا ربنا دوده دوده في الراس دوده دوده دوده حشرات حشرات حشرات حلت واستقرت في الراس في الراس في الراس في الراس اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الدفين عليهم يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا السحر الاسود والاحمر والازرق الرقى والابيض اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحرا على الماء اطل يا ربنا سحرا على الهواء اطل يا ربنا سحرا على النار اطل يا ربنا سحرا على التراب اطل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر اطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل اطل يا ربنا كل سحر كل سحر واثر حسد حسد حسد وعين حسد وعين على شهاده عاليه على شهاده عاليه على تخصص دقيق على تخصص دقيق على تخصص دقيق أطل يا ربنا كل سحر وأثر حسد حسد وعيون عليهم على الزوجين والذرية على الزوجين والذرية بطل بطل بطل بطل بطل أحلي يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا فكها فكها يا ربنا من الرأس من الرأس ومن ساء